عروض التجارة تجب الزكاة فيه، ولكن ما هو عروض التجارة؟ العروض جمع عرض أو جمع عرض، وهو ما يعرض للبيع والشراء، أو هو العرض الذي يزول ولا يبقى، كما قال تعالى: تبتغون عرض الدنيا، لأن الدنيا كلها شيء يزول ولا يبقى. فعروض التجارة ليست معدة للبقاء، وإنما يعدها صاحبها لماذا؟ للبيع والتكسب. ربما يشتري هذه السلعة صباحا ويربح فيها آخر النهار فيبيعها، وربما يربح فيها بعد ساعة أو ساعتين ويبيعها، وربما لا يربح فيها فتبقى عنده سنة أو سنتين ما باعها، لأنه لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد منها ربحها. ولهذا تجب الزكاة في عروض التجارة، لأن المقصود بها القيمة والربح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على ذلك، فإذا كان عند الإنسان ذهب وفضة أعده للتجارة، وعنده نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا، فإنها تجب فيه الزكاة، لأنه الآن صار المقصود بهما إيش؟ القيمة دون أعيانهما. فلما كان المقصود بهما القيمة دون أعيانهما، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر، كما لو كان عند الإنسان قطعة من القماش تساوي نصف نصاب من الفضة، وعنده نصف نصاب من الفضة، فإنه يكمل نصاب الفضة الذي عنده بقيمة هذه القطعة من القماش، لأن المقصود بهما هو القيمة. وعلى هذا فأموال الصيارف الذين يتجرون بالذهب والفضة يجب عليهم فيها أن يضموا الذهب إلى الفضة، وأن يعتبروا القيمة فيخرج الزكاة. ولكن ما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة في هذه الأموال الثلاثة، الذهب والفضة وعروض التجارة، مقدار الزكاة فيها ربع العشر. مقدار الزكاة فيها ربع العشر. وكيف استخراج الزكاة؟ أن تقسم ما عندك على 40، قل أو كثر إذا بلغ النصاب، يقسمه على 40، فالخارج بالقسمة هو الواجب بالزكاة، هو واجب الزكاة. فإذا كان عندك 40,000 اقسمها على 40، كم الخارج؟ 1,000. ففي 40,000 1,000 ريال، وفي 120,000 3، لأنك إذا قسمت 120 على 40 خرج 3، ففيها 3,000. وعلى هذا فقس، لأن الواجب ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة. أما الأوراق النقدية التي حلت محل النقد الفضي، فإن الزكاة واجبة فيها إذا بلغت نصابا من الفضة.